سعادة اللي بحبها مش عارفة اني برن لها، ده انا بعشق قربها على جوالي بغني لها. يا سعادة يا منايا تحلى الحياة وانت معايا، كلمتنا واحدة سعادة قوام. اه يا سعادة.